تسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثاني. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في مناقشة 5 أصول ليس لها أصول اعتمد عليها بعض المبتدعة وبالذات الصوفية، ثم بعض المدعي المهدية وغيرهم من أهل البدع والضلال، وتحكموا بها في الشرع الشريف وقد أمروا أن يتحكموا إليه. فمن ثم هذه القضايا قضايا منهجية في غاية الأهمية، شرعنا الأسبوع الماضي في دحض أول أصل من هذه الأصول الضالة أو الأصول التي ليس لها أصول، وهي ادعاء بعضهم أنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد وفاته، يقابله حيا في اليقظة، وليس هذا فحسب، بل إنه يتلقى منه الأوامر والتكليفات وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ونحو ذلك، وناقشنا ذلك بالتفصيل. الأصل الثاني من الأصول التي ليس لها أصول شبيه بالأصل الماضي، ووجد فيه الصوفية مرتعا خصبا للضلال والابتداع في الدين والتحريف، وهو ادعاء لقيا الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فللصوفية ومن شايعهم وتابعهم ولوع شديد بموضوع الخضر والافتراء في قصة الخضر أو في موضوع الخضر، فنناقش هذه الليلة إبطال هذا الأصل الثاني من الأصول التي ليس لها أصول، وهي ادعاء لقيا الخضر. ليس هذا فحسب، بل التلقي عنهم يعلمهم أشياء ويرشدهم إلى أشياء في زعمهم. لقب الخضر بهذا اللقب لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، كما ثبت في صحيح البخاري. فالمقصود بالفروة البيضاء وجه الأرض أو الحشيش الأبيض أو الهشيم اليابس. دعوى لقيا الخضر والتلقي عنه مبنية على زعم الصوفية أن الخضر عليه السلام حي، ويبدو أن أول من افتراها محمد ابن علي ابن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم الترمذي، حيث قال في كتابه ختم الولاية في سياق جوابه عن علامات الأولياء، يقول الحكيم الترمذي: وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم، أي في شأن الأولياء، وقد كان عاين شأنهم في البدء ومن وقت المقادير، فأحب أن يدركهم، أحب أن يدرك الأولياء، فأعطي الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم حتى يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من قرن إبراهيم الخليل وذي القرنين، وكان على مقدمة جنده. كل هذا دعاوى في الهواء لا أساس لأساسها، فراغ ومجرد الادعاء والكذب والافتراء. كل هذه الدعاوى من أين؟ أن الخضر اطلع على المقادير حين قدره الله، فعاين شأن الأولياء وعظم مقام الأولياء فأحب أن يدركهم، فالله سبحانه وتعالى منحه الحياة الطويلة حتى بلغ من شأنه أنه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم، فيمتد عمره حتى يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انظر إلى الدعاوى التي لا زمام لها ولا خطام، دعاوى وراء دعاوى وراء أكاذيب، سلسلة أكاذيب. وهو رجل من قرن إبراهيم الخليل، من أين لك هذا؟ لا دليل، دعوة. وأيضا ذي القرنين، وكان على مقدمة جنده، كان في مقدمة جنود ذي القرنين، حيث طلب ذو القرنين عين الحياة، أي عين ماء الحياة، التي من شرب منها فلا يموت أبدا في زعمهم. ففاتته يعني ذو القرنين طلب عين الحياة ففاتته. أما الخضر فقد أصابها، أصاب عين الحياة في قصة طويلة. هذه آياتهم وعلاماتهم، فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصولهم. قال له قائل: وما ذلك العلم؟ قال: علم البدء وعلم الميثاق وعلم المقادير وعلم الحروف. فهذه أصول الحكمة، وهي الحكمة العليا، وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء. يعني ذا علم مخصوص سري لا يطلع عليه إلا كبار الأولياء، بل إنه أيضا لا يتلقاه عنهم ويتقبله منهم إلا من له حظ من الولاية. فهذا الكلام وهذا الضلال المبين موجود في كتاب ختم الولاية. وكتاب ختم الولاية بكل جدارة يعتبر أخطر كتب الصوفية على الإطلاق. ختم الولاية للحكيم الترمذي هو أخطر كتب الصوفية على الإطلاق وبلا منافس. وزعم الحكيم الترمذي أن من صفات أوليائه المزعومين أنه تظهر على أيديهم الآيات، كطي الأرض والمشي على الماء ومحادثة الخضر عليه السلام. هذه من علامات الأولياء. وكلمة الأولياء عندما تذكر عند الصوفية لها معنى خاص، اصطلاح مخصوص، ليس الأولياء التي بينها الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الولاية بابها مفتوح لكل إنسان، وكل مسلم له حظ من ولاية الله، لكن هناك تفاوت حسب قوة الإيمان وحسب التقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الصوفية كلمة الأولياء حينما تذكر لها طقوس ولها هيئة ولها صورة معينة وتصور في أذهانهم كما هو معلوم من شأنهم. حتى في حس العوام عندنا إن الأولياء دي طبقة مخصوصة من الناس، يعني الأولياء طبقة معينة. وأنا أذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى لما شرفنا هنا بالزيارة في الإسكندرية في أوائل الثمانينات، فلما أتى هنا قال: يعني إحنا بنذكركم يا أهل مصر دائما بالخير، يعني بالذات في القسم المصري، اليمين المصري معروف والنبي. وكان مما قال الشيخ: أنا لو نزلت هنا من مطار القاهرة وركبت سيارة، استأجر يعني سيارة أجرة، وقال للسائق: عايزك تخليني أزور كل أولياء الله اللي في القاهرة، فماذا سيفعل بي؟ السائق ماذا سيفعل؟ هو يقول له: عايز أزور أولياء الله في القاهرة، ماذا سيفعل؟ هيلف بيها في الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة إلى آخره. ده اللي موجود في الله. فالشيخ قال: يعني ألا يوجد ولي لله حي؟ كل أولياء الله موتى. خاطب الشباب الموجودين قال: أنتم أولياء الله. يعني موضوع الولاية ليس حجرا ولا حكرا على أحد، ليست طبقة كده يعني فيها نوع من الكهنوت والخصوصية. باب الولاية مفتوح لكل خلق الله، حتى لبوش، حتى لبوتين، حتى لباب الفاتيكان، حتى لشنودة، كله مفتوح له باب الولاية. من أراد أن يكون ولي الله فالباب مفتوح على مصراعيه. لها طريقان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس لكن التصور الصوفي للولاية حقيقة تصوف انحرف بالعقيدة التوحيد وأدخل كثيرا من الضلالات والشركيات في عقائد الناس. فمن ضمن العلامات التي افترضها هؤلاء الصوفية بالذات الحكيم الترمذي في خواص الأولياء أنهم يقابلون الخضر ويتلقون عنه ويحادثونه. أيضا يزعمون أن الأرض تطوى له، الخضر تطوى له الأرض، برها وبحرها سهلها وجبلها، يبحث عن الأولياء شوقا إليهم. الجماعة الصوفية يعني عملوا الأسطورة للخضر وتصور وهمي رسموه من عند أنفسهم أشبه ما يكون بالسوبرمان الخيالي. فخلاصة التصور الصوفي للخضر عليه السلام: أولا أنه حي إلى أبد الدهر، ثانيا أنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية، ثالثا أنه ولي وليس بنبي. ودي من أخطر المزالف عند الصوفية، أن الراجح ولله الحمد في قضية الخضر أنه نبي وليس وليا، ده الراجح. وسد باب القول بولاية الخضر يسد بابا من الشر عظيم جدا، وفيه خطر كبير جدا على الإسلام وعلى العقيدة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يبقى أول حاجة هو حي إلى أبد الدهر، صاحب شريعة وعلم باطني يخالف علوم الشريعة الظاهرة، ثالثا أنه ولي وليس بنبي. طبعا أنه أيضا له علم لدني، بمعنى أنه علم موهوب له من الله، ويستدلون بقوله تعالى وعلمناه من لدنا، يعني من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. فهم يذهبون إلى أن الخضر علمه لدني، أي من لدن الله، وهو يستفيد بغير وحي لأنه ولي وليس بنبي. فهذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته الشريفة أيضا. يعني العلم لدني دي سكة تانية، زي ما يقولوا كل شيخ له طريقة، أو يقول أنتم لكم طريقة والشريعة ونحن لنا حقيقة، أنتم لكم الظاهر ونحن لنا الباطل. فالسلفيون حينما يتخذون موقف من ضلالات وانحرافات الصوفية بالذات في العقيدة وفي المنهج، ليست القضية قضية تعصب نحن وهم، القضية ان في خطر على الدين نفسه، ان الصوفية يحرفون الدين ويضيفون اليه ما ليس منه، ويفتحون ابوابا للضلال المبين، بحيث ما يبقى هو دين الاسلام كما رأينا من ابن عربي وابن الفارض وغيرهما من ضلال الصوفية. فالتسامح مع الصوفية ليس بالامر الهين، بل في تنازل عن أصول الدين وعن قواعد التوحيد. فهم يعتقدون أن هذا العلم يهبط على الأولياء ويرزقه الأولياء قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته أيضا، يجي لهم سكة هم خاصة بهم، وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء، بل لا تدانيها ولا تضاهيها علوم الأنبياء. لأن لما قالوا أن الخضر ولي وليس بنبي، ثنوا على ذلك أيضا إيه؟ أن الولي أفضل من النبي كما سنبين. هذا العلم، العلم اللدني عند الصوفية يوصف بأنه ذو موهبة بالسر اللدني، أو يجوا واحد الأولياء يستعملوا اصطلاحات معينة ليشيروا إلى أنهم لهم يعني تلقي لهذا العلم اللدني، فبيقولوا عليه الولي الفلاني ذو موهبة بالسر اللدني، أو أنه ذو روح خضري، أو يقولون عليه خضري المقام، وهو من كان علمه غير مستفاد من نقل أو صدر. علمه غير مستفاد من نقل، مفيش أسانيد، ولا من صدر، مفيش حد علمه شفاه، لكن ده بيلقى العلم إيه اللدن فيه يعني قلوبهم بالكشوف والإلهامات. شاع عند الصوفية إطلاق العلم الباطن أو علم الحقيقة على العلم اللدني، وما زعمه بعضهم من أن أحكام العلم الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكام الظاهر وعلم الشريعة هو زعم باطل عاطل وخيال فاسد كاسد. وفي الإحياء من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. ويقول فاروق السهرندي فكل من الطريقة والشريعة عين الآخر، لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة، وكل ما خالف الشريعة مردود، وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. كما ذكرنا من قبل فهم يقولون إن الخضر ولي وليس بنبي، وكما أن الخضر وهو ولي كان أعلم من موسى في زعمهم، فكذلك الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم الأولياء أعلم من الأنبياء، ويقيسون الأمر على إيه؟ على موسى والخضر، فالخضر أعلم من موسى، والخضر إيه؟ ولي، وموسى نبي. فعندهم أن حتى الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم من محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عالم بالشريعة الظاهرة فقط، والولي عالم بالحقيقة الصوفية، وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. الوصف الخامس للموضوع الخضر أو خصائص الخضر أن الخضر يلتقي بالأولياء ويعلمهم من هذه الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية. سادسا أن الحقائق تختلف عن الشريعة المحمدية، فلكل ولي طريقته المستقلة وكشفه الخاص وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي المحمدي. إذن تحول الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونه بالسوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان، ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان، ويلقن الأذكار، وينشئ الطرق الصوفية، ويعمد الأولياء والأقطاب، ويولي من يشاء ويعزل من يشاء. وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار فيأتيك الخضر في الحال ويبشرك بما تشاء من البشارات ويجعلك وليا من الأولياء ويعطيك علوما لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على بال. نذكر بعض النقول عن شيوخ الصوفية في إثبات لقيا الخضر والتلقي عنه. يقول مثلا أحمد ابن إدريس الشاذلي: اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضرته. ويستدرج قائلا: ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام: يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار. وقال الشيخ أحمد ابن عمر الأنصاري، مين أحمد بن عمر الأنصاري؟ أبو العباس المرسي. الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري أبو العباس المرسي، وهو فقيه متصوف من أهل الإسكندرية، مات فيها سنة 86 و600 من الهجرة، أصله من مرسية في الأندلس. يقول أبو العباس المرسي: وأما الخضر عليه السلام فهو حي، فقد صافحته بكفي هذه وعرفني بنفسه وقال بعد كلامه: فلو جاءني الآن، يعني من شدة اليقين أن الذي صافحه بكفي هو الخضر، فبيقول: فلو جاءني الآن 1000 فقيه يجادلونني في ذلك ويقولون بموت الخضر ما رجعت إليه. وقال شيخهم ابن عربي: اعلم أيدك الله أيها الولي الحليم أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسى عليه السلام، أطال الله عمره إلى الآن، فقد رأينا من رآه واتفق لنا في شأنه أمر عجيب. وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي رحمه الله تعالى جرت بيني وبينه مسألة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هو فلان ابن فلان، وسمى لي شخصا أعرفه باسمه وما رأيته، ولكن رأيت ابن عمته، فربما توقفت منه ولم آخذ بالقبول، أعني قول الشيخ العريبي فيه، لكوني على بصيرة في أمره. ولا شك أن الشيخ رجع فهمه عليه فتأذى في باطنه ولم أشعر بذلك، فإني كنت في بادية الطريق. المفروض أنك لا تكدر خاطر الشيخ، فهو لما الشيخ قال له أن فلان الفلاني هو الشخص الذي بشر الرسول عليه السلام بظهوره، فهو في داخل قلبه يعني إيه قال ده كلام يعني غير صحيح. فالشيخ طبعا بيطلع على ما في البطن، فالشيخ عرف انه مش مصدق، فيعني ايه انكسر خاطره وتأذى في باطنه، ولم اشعر بذلك لاني كنت في بادية الطريق، لسه في بداية الايه الطريق الصوفي يعني. فانصرفت عنه الى منزلي فنمت في الطريق، فلقيني شخص لا اعرفه فسلم علي ابتداء سلام محب مشفق، وقال لي: يا محمد صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكره لك عن فلان. وسمى لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي، فقلت نعم وعلمت ما أراد، ورجعت من حين إلى الشيخ لأعرفه بما جرى. فعندما دخلت عليه قال لي: يا أبا عبد الله أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرض لك، لازم أبعث لك الخضر يعني عشان تصدق. قال لي: يا أبا عبد الله، ده قبل ما هو يكلمه يعني قبل كمان ما يحكي له اللي حصل يعني، يا أبا عبد الله أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرض إليك، يقول لك صدق فلانا فيما ذكره لك، ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني فتتوقف؟ كل ما هقول لك مسألة لازم أبعث لك الخضر عشان تصدق. فقلت، هو رد علي قال له: إن باب التوبة مفتوح. فقال: وقبول التوبة واقع. فعلمت أن ذلك الرجل كان الخضر. ولا شك أني استفهمت الشيخ عنه: أهو هو؟ قال: نعم هو الخضر. وزعم ابن عربي أيضا أنه اجتمع بالخضر، وأنه أي الخضر ألبسه خرقة الصوفية، وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة، وأنه أخذ عليه العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ أهل التصريف، وأنه كان مترددا في لبس الفرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر أنه لبسها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأتم. وذكر الشعراني في معارج الألباب عن بعض شيوخه ذكر له أن الخضر عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح يتعلم منه الشريعة. فلما مات يعني أبو حنيفة سأل الخضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره حيث يتم له علم الشريعة، وأن الخضر كان يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر، وأقام على ذلك 15 سنة حتى أكمل علم الشريعة. فطبعا القصة فيها ركاكة ولحن ولا تروج إلا على ذوي العقول السخيفة. طيب لما هو حي وأدرك يعني أبا حنيفة وتعلم له في القبر عن 15 سنة بيروح بالقبر وهو بيكمل له، طيب كان أولى يعني يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أولى من أنت عايش ويعني حريص على الخير بهذه الطريقة. فهم يثبتون حياة الخضر وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتعلم منه شريعته صلى الله عليه وسلم. طيب بلاش من الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلم من الصحابة، من علي وزيد وأبي ومعاذ رضي الله تعالى عنه. طيب من فقهاء التابعين يعني كالفقهاء السبعة وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومكحول. فتؤخر طلب العلم قرنا ونصف قرن كي تتلقاه على يد إمام مجتهد يخطئ ويصيب حتى خالفه صاحبه في أكثر من ثلث أقواله ثم تعرض عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا شك هذه أكاذيب وافتراءات حتى أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى لا يقبلها ولا يرضاها. وذكر الشعراني، الشعراني يعني لو جت ذكر الصوفية بقى والشعراني لو هنفتح الملف بتاع الشعراني سوف نقف على عجب العجب. هو كان رجل طيب يعني الشعراني، بس يعني صوفي خطير جدا يعني لا يميز ما يذكره، يحكي أشياء يعني لا يمكن تصديقها ونسبتها إلى العلم وأهله. وحلف الإمام عبد الله ابن أسعد اليافعي الشافعي اليماني على حياة الخضر والتقائه بالناس، وقال ووالله لقد أخبرني غير واحد من الأولياء أنهم اجتمعوا به، بل والله لقد أخبروني أنه اجتمع بي، ثم أخبروا أنه إيه اجتمع بي وسألني عن شيء فأجبته ولم أعرفه لأنه لا يعرفه إلا صاحب نور. وذكر لي الحافظ أبو الفضل العراقي ابن الحسين شيخنا أن الشيخ عبد الله ابن أسعد اليافعي كان يعتقد أن الخضر حي، قال فذكرت له ما نقل عن البخاري والحربي وغيرهما من إنكار ذلك فغضب وقال من قال إنه مات غضبت عليه، قال فقلنا رجعنا عن اعتقاد موته. إذن هذه بعض النقول تثبت دعوة الصوفية في لقيا الخضر والتلقي عنه. أما دعوة الصوفية في أن الخضر حي، هل هو حي أو يعني ميت؟ اختلف العلماء في الخضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة، وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره والنووي في شرح مسلم وغيره وابن الصلاح والنقاش وغيرهم. ومن القائلين بموت الخضر عليه السلام البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين ابن المنادي وأبو الفرج ابن الجوزي وابن حزم الظاهري ومحمد ابن أبي الفضل المرسي وعلي بن موسى الرضا، وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد، وجزم بموته أيضا أبو بكر ابن العربي وأبو يعلى ابن الفراء وأبو طاهر العبادي وابن قيم الجوزية وأبو الفضل ابن ناصر وأبو بكر محمد ابن الحسن النقاش. نلاحظ لابد أن ننتبه هنا إلى أن الأئمة الكبار الذين ذكرنا أسماءهم آنفا ممن ذهبوا إلى استمرار حياة الخضر لم يتعدوا ذلك وحشاهم إلى تبني الآراء الصوفية الضالة في الخضر، وإنما استثمر الصوفية قصة الخضر. يعني العلماء الذين قالوا بحياته لم يتعدوا ذلك إلى ادعاء أن الناس تقابله وتأخذ منه العهود وكذا وكذا، لا ما في أحد ادعى ذلك أو فعل ذلك، لكن الصوفية استثمروا قصة الخضر لتوكيد أو لتأسيس ضلالاتهم وغلوهم بما ينسجم مع مشربهم وأذواقهم ومفهوم الولاية عندهم. يقول ابن عطية وأطمب النقاش في هذا المعنى، يعني النقاش فصل الكلام في محاولة إثبات حياة الخضر وبقائه إلى يوم القيامة، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره وكلها لا تقوم على ساق، يعني كلام لكن لا يقوم على أدلة. وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة، ويروون عنهما بعض الأديان. كل ذلك معروف، ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا، لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح ومنامات وحديث مرفوع عن أنس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. وذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى إنه لم يثبت في موضوع الخضر، يعني لا حديث صحيح ولا ضعيف. ومن أقوى أدلة القائلين بحياة الخضر آثار التعزية. بعض الآثار وردت في تعزية المسلمين أن الخضر أتى وعز الصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وطبعا دي أقوى الأدلة، لكن هي أيضا ضعيفة. القوة هنا إيه؟ نسبية. حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عبد البر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب، هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاء من كل مصيبة، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون، يعني يظنون أنه الخضر عليه السلام، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى يعلق على هذه القصة يقول: وأما قصة تعزية الخضر عليه السلام فرواها الشافعي في الأم بسند ضعيف، إلا أنه لم يقل الخضر، وإنما قال سمعوا قائلا يقول، يعني حتى لم يوجد دليل يدل على أنه الخضر هذا إذا صحت، لكنها كما ذكرنا ضعيف. والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كهذا الأثر مردود من وجهين: أولا أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. يقول الحافظ ابن كثير: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، وما له وابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. الأمر الثاني أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح، لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن، لأن الجن هم الذين قال الله فيهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم، ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى. فالراجح من حيث الأدلة أن الخضر عليه السلام توفي وليس حيا. أما الأدلة على ذلك فأولها ظاهر عموم قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فقوله وما جعلنا لبشر، لبشر نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله صلى الله عليه وسلم. فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيا خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وقد روى مسلم في صحيحه بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. محل الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فهذا فعل في سياق النفي، لا تعبد في الأرض فعل في سياق النفي، فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، لأن الفعل ينحل عن إيه وإيه عند النحويين؟ الفعل ينحل عن مصدر وزمن، مش كده؟ مصدر وزمن، وعن مصدر وزمن ونسبة عند كثير من البلاغيين. فالمصدر كامل في مفهومه إجماعا، المصدر كامل في مفهومه إجماعا، فيتسلط عليه النفي، فيقول إلى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم، وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم. أشار أبو السعود في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يفيد العموم، ما الصيغة التي تفيد العموم؟ قال: ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب. فإذا علمت أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، أي لا تقع عبادة لك في الأرض، يعني نفي وقوع عبادة إطلاقا، فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام، لأن الخضر ما دام حيا فإن الله يعبد في الأرض. فكون الرسول عليه السلام عمم وقال لا تعبد في الأرض أبدا، لا تقع لك عبادة في الأرض، أو لا يعبدك أحد أبدا، فلو كان الخضر حيا لا كانت تقع عبادة، لأنه إيه؟ حي وليس الميت، يعني في حالة افتراض إهلاك يعني هذه العصابة. الدليل الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث الذي سأتي ذكره لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. روى مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني من ساعة هذه اللحظة وهذه الليلة التي تكلم فيها بهذا الكلام إلى 100 سنة، أي واحد يعني يكون حيا على ظهر الأرض الآن في هذه الليلة لن تمر عليه 100 سنة وهو حي. أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فزعوا فجأهم هذا الكلام وارتاعوا له فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، أن ينخرم ذلك القرن، يعني أي واحد عايش في الليلة دي بعد 100 سنة لا يمكن يكون ما زال حيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. فلو كان الخضر موجودا لما حسن هذا التمني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حزن أو تحسر على أن موسى لم يصبر مع الخضر، فقال رحم الله موسى لو كان صبر لاطلعنا على المزيد من عجائب أحوال الخضر. فهو لما يتحسر على عدم صبر موسى معناه إيه؟ الخضر لو كان حيا ما كانش هيتحسر، لأنه ممكن يستدعيه ويجي ويحكي له بقى عشرات ومئات الحوادث من العجائب التي كانت تقع له، ويكون ذلك أدعى لإيمان الكفر لا سيما أهل يعني الكتاب. فروى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. فلو افترضنا أن الخضر كان حيا في تلك اللحظة فأقصى حاجة أنه يعيش إيه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ 100 سنة فرضا أجدا يعني. وروى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، يعني ستكون قامت إيه؟ ساعتها، كل واحد له الساعة بتاعته، كله كان هيكون مات يعني ذي القيامة بتاعته. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وجابر وأبو سعيد رضي الله عنه فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد 100 سنة. فقوله ما من نفس منفوسة ونحوه من الألفاظ نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض، ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل الخضر لأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولناصره وقاتل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين من الإنس والجن. والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. ويوضح هذا أنه تعالى بيّن في سورة آل عمران أنه أخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد أنهم إن جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه، وذلك في قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن العباس وغيره، فالأمر واضح وعلى أنها عامة، فهو صلى الله عليه وسلم يدخل في عمومها دخولا أوليا. فلو كان الخضر حيا في زمانه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته، ومما يوضح أنه لا يدركه نبي إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء ناقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فأي نبي لو كان حيا بعد بعثة النبي عليه السلام لكان يجب عليه أن إيه؟ أن يأتي ويتبعه صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، ذكره البخاري عنه. إذن الخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره إن وصل أحد من الأعداء إليه، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا علم هذا علم أنه لو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه. لا يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل. ومعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة، حتى جبريل عليه السلام كان في هذه العصابة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدة له، وهذا البيت يقال إنه أفخر بيت قالته العرب، أفخر من الفخر يعني، أفخر بيت قالته العرب، من يحفظه أحسن. يقول حسان: وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هل يمكن أن يفخر أحد بشيء فوق هذا؟ الأنصار بيفخروا، يعني حسان تبي يفخر بما وقع تحت لواء الأنصار. وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يرقى أحد أبدا إلى الفخر بأعظم من هذا الفخر، أن يكون جبريل والرسول عليه السلام تحت لواء الأنصار. فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية التي تحتها جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام أشرف مقاماته وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي: سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم. قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ابن الغباري قال: وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ شغل بقى الصفية، لك مين قال لكم إنه كانش موجود؟ ممكن كان موجود في بدر وأحد والأحزاب إلى آخره وبيحضر المجالس وعلى المسجد محدش بيشوفه. فطبعا مثل هذه الدعوة إنه محجوب عن أعين الناس كالملائكة والجن دعوة لا دليل عليها، وهي خلاف الأصل، لأن الأصل في بني آدم أن يرى بعضهم بعضا. فإذا أردت أن تخرج عن هذا الأصل فأتي إيه؟ بالدليل على ذلك. نعم. فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد أنه كان حاضرا لكن لا يراه أحد، الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ طب ليه اختفي؟ وظهوره أعظم لأجله وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيا بعده، لو كان باقيا بعد النبي عليه السلام لكان تبليغه عن رسول الله الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والأراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من كنونه في الأمصار، استثاره في الأمصار وجوبه الفيافي والأقطار واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن يتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، ودلت الأدلة المذكورة على وفاته كما ذكرنا. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه السلام وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. يقول: أنتم تثبتون وجود الخضر ولا تلتفتوا إلى خطورة هذه الدعوة على تحاكم الشريعة الإسلامية وأن في هذا إعراضا عن الشريعة الإسلامية. ثم قال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر وجوها من الأدلة العقلية على عدم حياة الخضر، قال: الخامس أن القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم، وهو حرام بنص القرآن أن تقول على الله ما لا تعلم. أما المقدمة الثانية فظاهرة، يقول: فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، هذا كتاب الله، فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة، فمتى أجمعوا على حياته؟ السادس، أن غاية ما يتمسك به في حياته أقصى حاجة بيجيبوها إيه؟ حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، فيا للعجب، هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من زعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر. ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى، فمن أين للرأي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ يعني أي واحد يقابلك في الصحراء كده بيطلع لك يقول لك أنا الخضر، يبقى خلاص الخضر؟ ألا يمكن أن يكون كذابا مدعيا؟ هذا هو الأصل. أيضا الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام ولم يصاحبه، وقال هذا فراق بيني وبينك، فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم، وكل منهم يقول قال لي الخضر، جاءني الخضر، أوصاني الخضر، فيا عجبا له، يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه إلا شيطان رجيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لو جاء الشخص اللي قبلك في الصحراء ده وبيقول لك أنا الخضر وأنت صدقت، طيب لو قال لك أنا الخضر وكنت حي وحضرت مجلس الرسول عليه السلام وسمعته يقول كذا وكذا، هل يلتفت إلى هذا الحديث؟ بإجماع العلماء لا يلتفت إلى قوله إطلاقا، ولا يحتج به في الدين، ولا مخلص للقائل بحياته من ذلك إلا أن يقول إنه لم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بايعه، أو يقول إنه لم يرسل إليه، فهذا من الكفر. لماذا؟ لأن الرسول أرسل إلى جميع البشر. لو كان أيضا حيا كما ذكرنا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله تعالى ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة ويرشاد جهلة الأمة أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات وغير ذلك. يروح يساعد المسلمين في غزة مثلا، يعني يعمل حاجة، يعني تبقى في فايدة من الاعتقاد في حياته، لكن لا حس ولا خبر. فهو الصوفية استثمروا قصة الخضر وزادوا عليها بحيث تتناسب مع أزواقهم ومواجهة، اشمعنا بالذات يبقى في السياحة اللي هي في الصحراء دي في الفيافي والكفار ومع الوحوش، وما بيقابلوش غير بقى حد من الصوفية اللي هم بيهيموا دول في الصحراء، ما اشمعنا دول يعني بيجيش للمجاهدين يساعدهم. ابن الجوزي اختصر الموضوع في كلمتين في تعبير فني متخصص، يقول في عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، يقول إنه من قال إنه موجود قائما قال ذلك لهواجس ووسواس وساوس، مش أكثر من كده. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم الكفار ليركع لهم سفينتهم، بقى وجوده مع الكفار لأنه أصلح لهم السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، ولا يعين الصحابة في الجهاد، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس. إذا كان ظهر الكفار ألا يظهر للصحابة وهم خير أمة أخرجت للناس؟ وهو قد كان بين هذا المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة. وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول القائل إنه نقيب الأولياء، مش نقيب بقى الصحفيين والأطباء، فيقال له من ولاه النقابة؟ من عين نقيب؟ من ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل، يعني هو مش شرط يقول أن الخضر يكون كذاب، ممكن يكون كذاب احتمال، وممكن شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر. ولذلك لو جمعتم القصص اللي فيها حكايات الصوفية وغيرهم انه قابل الخضر دايما تيجي بصيغة ايه؟ دايما بتنتهي بعبارة توحي بانه ظن وتخمين ليس الا. كقول بعضهم جاء لي واحد في الصحراء وسمعت صوته وكذا وكذا يقول ايه؟ فالتفت لأكلمه فلم اره فوقع في نفسي انه الخضر. دايما القصص تنتهي وانا يعني الكلام ده معزل هذا الكلام موجود في فتح الباري. احدهم يحكي انه قبله بيقول لك فالتفت لأكلمه بعد ما سمع الصوت فلم اره فوقع في نفسي انه الخضر ويروح يحكي للناس انه قابل الايه؟ الخضر. في بعض القصص ايضا برضو واحد جاء وكلمه وعمله واختفى فقلت ما اشبه ان يكون هذا الخضر او بعض الابدال. وفي بعض القصص جاء لي شيخ وحكى لي كذا وقال لي كذا ثم يقول في نهايه القصه ايه؟ ثم غاب الشيخ فعلمنا انه الخضر. فكلها مبنيه على ظن وتخمين لا يغني من الحق شيئا. يقول شيخ الاسلام وعامه ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل. تعرفون العوام عندنا عندهم اعتقاد ان الخضر حي بسبب تأثير الصوفية. مش كده وبس، عندهم اعتقاد غريب جدا يعني حتى السوبرمان ما بيجيبوش في قصته الحكاية دي، ان اي حد يجيب كلمة الخضر يروح الخضر يعدي من قدامه بس من غير ما يشوفه ويسلم عليه. وذلك بعض العوام اذا ذكر كلمة الخضر يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول ما تذكر كلمة الخضر زي ما بيقول مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول اول ما تيجي الخضر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لانه عنده اعتقاد انه هو بيعدي عليه في ملايين الناس على وجه الارض اذا ذكروا الخضر يبقى مليون روح. يقول وعامه ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل مثل شخص راى رجلا ظن انه الخضر فقال انه الخضر. كما ان الرافضه ترى شخصا تظن انه الامام المنتظر المعصوم او تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر. المتن الكبار دول العمالقة الفطاحل الأفذاذ هي كلمة واحدة وبتنهي الموضوع كله، يعني ده الكلام الكثير اللي احنا بنقوله. شوف ابن الجوزي قال دي هواجس ووساوس انتهى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر له الخضر، فانظر إلى الكلام المنير المشرق. رد الإمام أحمد وقال من أحالك على غائب فما أنصفك وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. من أحالك على غائب فما أنصفك، اللي يجي يقول لك وقابلت الخضر وقال لي كذا ووصاني بكذا وعمل معك، فأنت بتضحك على مين؟ يعني أنت جاي تتكلم على واحد، طب اثبت لي إن أنت فعلا قابلته. يقول لك ده أنا قابلته يحولوني على إيه؟ غائب على وهم. فما أنصفك، من أحالك على غائب فما أنصفك وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. وقال الإمام أبو الحسن ابن المنادي رحمه الله تعالى بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك. قال والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم، وخبر مسلمة ابن مسقلة كالخرافة، وخبر الرياح كالريح. قال وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية الصدور والأعجاز لا يخلو حالها من أحد أمرين، إما أن تكون أدخلت على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم قد تعمد الكذب يعني. وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وممن قال بموت الخضر إبراهيم الحربي حيث قال حين سئل عن بقاء الخضر إلى الآن من حال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. وقال الإمام أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل، وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته، إما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها عند أهل الحديث. ثم قال وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه. ثم قال وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عمر فهو موضوع، رواه عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم عن علي رضي الله عنه، وابن محرر متروك وهو الذي قال ابن المبارك في حقه كما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. كلم على ابن محرر ده اللي هو في الرواية دي بتاعت الخضر، قال له لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه ففضل رؤية النجاة على رؤيته، يعني لأنه إيه؟ كذاب متروك. قال الحافظ: وكان الإمام أبو الفتح القشيري يذكر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه، فقيل له: من أعلمه أنه الخضر؟ أم كيف عرف ذلك؟ فسكت. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: والأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. وساق الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله الحكايات والروايات التي استدل بها القائلون بحياة الخضر، ثم قال: وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره، لأنه يجوز عليه الخطأ والله أعلم. إلى أن قال: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعات، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته، لكن ربما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره، فيقال: هب أن أسانيدها واهية، إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها، فماذا يصنع في المجموع؟ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بجود حاتم. واخدين بالكم هنا الحاجة بيعرض إيه؟ إن بعض الناس يقول: طب يعني صحيح كل رواية على حدة فيها الضعف، لكن ما بالك بالمجموع؟ دي روايات كتير أوي، فألا يترتب على ذلك إثبات التواتر المعنوي؟ طبعا هذه الأخبار لا يستفاد منها التواتر المعنوي، لأن التواتر لا يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم، وإنما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكلام. في التواتر هنا ما بندورش الثقة والعدالة وكذا، لا، لكن مهم أن يكون إيه؟ العادة تحيل تواطؤ هذا العدد الكبير على الكلام. فإن اتفقت ألفاظه فذاك وهنا تواتر لفظي، وإن اختلفت فمهما اجتمعت فيه من الصفات فهو التواتر الإيه؟ المعنوي. وهذه الحكاية تجتمع بأن الخضر حي، ولكن يطرق حكاية القطع بحياته قول بعضهم: إن لكل زمان خضرا، وإنه نقيب الأولياء، وكلما مات نقيب أقيم نقيب بعده مكانه ويسمى الخضر. فهذا موجود حتى عند الصوفية، في رأي بيقول إن إيه؟ إن الخضر مش شخص واحد، كأي نقيب للأولياء وهو إيه؟ الخضر. فيقول لك ده الخضر بتاع الزمان ده، فده جواب بعض الصوفية عن إن إيه؟ تعدد هذه الأشياء. طب إيه تاني ممكن نرد عليه؟ هذه الشبهة. موضوع التواتر المعنوي. طيب انا هسأل سؤال: النصارى اذا ادعوا التواتر في فرية الصلب والعياذ بالله صلب المسيح المزعوم، اذا ادعوا التواتر لما تردون عليه في غير نصوص القرآن الكريم؟ احسنت، لان لازم عشان التواتر لازم عدد التواتر يتوفر في كل طبقة من طبقات السند، يعني حتى مثلا انشقاق القمر رواها ايه 50 صحابية، حديث رؤية الله في الآخرة 30 صحابي، وهكذا، يعني عدد تواتر متوفر لكن لازم في كل طبقة، فده حد التواتر. فرية الزعم الصلب أصلا ما فيش حد شاهدها، يعني ما فيش حد من الحواريين أو كذا شاهد الحديثة في حد ذاتها، وإن الذي صلب هو المسيح ما هذا الله. فإحنا بنرد على النصارى إن لازم التواتر يكون فيه في كل طبقات السند، والنصارى طبعا معروف لا أصلا لا سند عنده في أي شيء ولا حتى موضوع. فنفس الشيء في موضوع الخضر، إذا كل واحد بيحكي حدثة لحاله، ففين عدد التواتر في كل الطبقات؟ فإذا توفر عدد التواتر في كل طبقات الروايات مش موجود، لأن بتبدأ بشخص واحد ثم تنتهي بأعداد كبيرة، لكن اللي أخذوها إزاي؟ هل عدد التواتر نقل عن عدد التواتر في كل الطبقات؟ فهذا مما يعني يرد به على موضوع ادعاء التواتر. ورجح المفسر الشهير الألوسي رحمه الله رجح القول بحياة الخضر، والعجيب أنه مع ذلك قال: ثم أعلم بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته أي مساعدة، وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة، ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات المروية، والله تعالى أعلم بصحتها عن بعض الصالحين الأخيار وحسن الظن ببعض السادة الصوفية، فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على وجه لا يقبل التأويل السابق. وقال الألوسي في موضع آخر إن غاية ما يتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، وكثير من زاعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى، فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب. العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول إذا اتضح ذلك فاعلم أن القول بولاية الخضر والقول بأنه ما زال حيا قد جر هذان القولان من البلايا والمحن، أخطر دعوتين تدمر أصولا من أصول الدين وتفسد وتفتح بابا للشر المستطير تحت عكتين. أول حاجة أن الخضر ولي وليس بنبي، لأنه من الصوفية لما يثبتوا أنه ولي وليس بنبي يترتب عليه أن الولي ممكن تبقى له شريعة تخالف شريعة النبي كما خالف الخضر شريعة موسى عليه السلام. والقول بأنه ما زال حيا لأن معناها أنه ما زال حيا وهو ولي وأدجيله الكشوفات كشف والإلهام والتحديث، فبالتالي يضيف إلى الدين شيئا إيه يعني جديدا. فهؤلاء يقولوا إذا اتضح ذلك فاعلم أن القول بولاية الخضر والقول بأنه ما زال حيا قد جر هذان القولان من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة والتلبيس على العامة بل وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل ولا يقبله دين من دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء. لأول ثمرة مرة من ثمرات هذه الدعوة أن الخضر ولي وموسى نبي. لو قلنا بنسد الباب ده نحن نقول الخضر نبي وهذا الذي عليه الأدلة الراجحة أنه نبي وليس ولي. القول بأنه ولي يفتح باب إيه؟ الدعاء الصوفية أن الولي أعلم من الإيه؟ من النبي كما ذكرنا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة وكلمة تكتب يعني بماء الذهب، يقول وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتغرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي. يعني أول حاجة تحررك أنك تقع في الزندقة وتسد الباب بتاع الزندقة أن تعتقد أن الخضر نبي وليس بولي. يقول الحافظ وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون لكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فهذا فيه تفضيل للأولياء على الأنبياء. إذن من هذه الدعوة دعوة فضل الولاية والأولياء على نبوة الأنبياء، وإن فلانا لقي الخضر عليه السلام واستلهمه كذا وكذا، علموا بقى أشياء. والقول بولايته وحياته أبد الدهر هما معتمد الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر ولا عكس، وبه قالوا بحجية الإلهام وأن الولي أفضل وأعلم من النبي، والدعوة الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه. فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب الحنفي، وآخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي. والسؤال الآن إذا صدق الذين زعموا لقي الخضر والخضر ميت على الراجح، فما الجواب عن حكايتهم؟ دول الناس ما بيكذبوش، فيهم ناس صالحين لا يكذبون لا يتهمون، فهم قالوا رأينا الخضر ونحن نعتقد أن الخضر ميت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وقال شيخ الإسلام أيضا إن الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات. طبعا مع التجاوز موضوع التواتر، لان زي ما قلنا الطبقه الاولى للشخص اللي شاف الخضر كان شخص واحد او اثنين، ما فيش عدد تواتر، لكن اخطاوا في ظنهم انه الخضر وانما كان جنيا. وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كل من ادعى أنه رأى الخضر أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصا رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر، فكل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين، بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون. وقال أيضا شيخ الإسلام: ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قالوا هؤلاء رجال الغيب، وإن تسموا فقالوا هذا هو الخضر وهذا هو إلياس وهذا هو أبو بكر وعمر وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك، ظن أن الأمر كذلك. فهنا لم يغلط لكن غلط عقله، هو بيتوهم هذا الشيخ، فاللي هو ما غلطش لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء. وكثير من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره من الأنبياء والصالحين يأتيه في اليقظة، والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله، وتارة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحدا من أصحابه بعد موته في اليقظة ولا كان يخاطبهم من قبره، فكيف يكون هذا لي؟ يقول أيضا شيخ الإسلام: فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية، ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان، وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه إنسي، وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس، بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان، ويكون ذلك شيطانا لبث عليه. فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا، ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان. وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة، فيكون متبعا لهواه بلا ظن، وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس. بقي الكلام على إبطال احتجاج الصوفية بقصة موسى والخضر على أن الولي يخرج عن شريعة النبي، وهذا من أخطر ما ترتب على دعوة حياة الخضر ولقيان. نستكمل ذلك إن شاء الله تعالى في البعض، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.